بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المتن قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها فهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فيه إثبات الأفعال الاختيارية لرب سبحانه، وهي تنقسم إلى قسمين: لازمة كالاستواء والمجيء والنزول، ومتعدية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك. فهو سبحانه موصوف بالنوعين، وقد جمعهما في هذه الآية، وفيها بيان أن الخلق غير المخلوق، لأن النفس خلقه السماوات والأرض غير السماوات والأرض. ما معنى هذا يا مشايخ؟ ما معنى الخلق غير المخلوق؟ جزاك الله خير. ما معنى الخلق غير المخلوق؟ هذه مسألة مهمة جدا. من الذي يقول إن الخلق هو المخلوق؟ الأشاعرة والمعتزلة. ما معنى الخلق هو المخلوق؟ يعني انظر، هم ينفون قيام الصفات بالله عز وجل، ينفون قيام الصفات بالله، فيقولون خلق الله. مثلا عندما يقول تعالى: هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. كلمة خلق الله تحتمل أمرين تفسيران عند أهل السنة، ما هما؟ مخلوق فعل ومفعول، تفهم؟ يعني مثلا عندما تأتي إلى البيت وتجد أن زوجتك فعلت لك طعاما جميلا، فتقول لها: من فعل هذا الطعام، أنت أم الخادم؟ فتقول لها: هذا طبخي. كلمة طبخي تحتمل أمرين، طبخي يعني فعلي أنا التي طبخت، وتحتمل ماذا؟ مطبوخي. يعني المصدر يحتمل الفعل والمفعول. هذا طبخي يعني هذا فعلي أنا التي طبخت، ويحتمل هذا مطبوخي، هذا الطعام مطبوخي. هذا بالضبط الخلق. فقوله تعالى هذا خلق الله يحتمل هذا فعل الله الذي هو الخلق، أنت تراه في الواقع، ويحتمل أن يكون المراد ماذا؟ مخلوق. تمام؟ كل المتكلمين يقولون الخلق هو المخلوق. لا يوجد خلق، لا يوجد فعل، يجعلون المصدر يدل على المفعول. لماذا يفعلون هذا؟ لنفي قيام الصفات بالله. فهمت؟ لنفي قيام الصفات بالله، لأنهم عندهم الله عز وجل لا يتصف بصفة، لا يتصف بصفة. نعم، لماذا ينفون الصفات عن الله؟ قلنا لأدلة كثيرة عقلية عندهم، منها أهمها دليل يسمى دليل ماذا؟ تعدد القدماء. وماذا أيضا؟ حلول الأعراض، دليل الأعراض. نعم، وحدوث الأجسام. لو قلنا إن الله يتحل به صفة، معنى ذلك أنه محتاج إلى الصفة. ألم نقل إنهم عندما استدلوا على حدوث العالم قالوا دليل حدوث العالم هو أن العالم يتكون من جواهر وأعراض، والجوهر يحتاج إلى العرض، والعرض يحتاج إلى الجوهر. قلنا الجوهر هو ماذا؟ العين المتحيز، أي شيء حسي يسمونه جوهر، والعرض هو الصفة التي تقوم بهذا الجوهر. فإذا الجوهر محتاج إلى العرض، والعرض محتاج إلى الجوهر، والاحتياج دليل الحدوث، دليل الخلق. فإذا الله لا يتصف بصفات، إذا لابد أن ننفي عنه الصفات. كيف ننفي الصفات؟ نقول الخلق هو المخلوق، هذا الطريق من الطرق التي نفوا بها الصفات. نقول الخلق هو المخلوق، فكل صفة لله عندما نقول الله يخلق، نقول الله لا تقوم بصفة الخلق، إنما الخلق المقصود به المخلوق. الله يرزق، الله لا تقوم بصفة الرزق، إنما المقصود المرزوق، وهكذا. فهمت؟ هذا معنى قوله ماذا؟ قلنا هو يشير في هذا الكتاب إشارات، ويطنبت فوائد من الآيات ترد على المخالفين في مسائل كبيرة. من هذه المسألة فيها بيان أن الخلق غير المخلوق. أين هذا في الآية؟ هو الذي خلق السماوات والأرض. هو الذي خلق السماوات والأرض، فهو أضاف الخلق إليه. نعم، والسماوات مخلوقة، فالخلق صفة قائمة بالله، والسماوات مخلوق منفصل عن الله. تمام؟ أنتم معي حتى هنا؟ لأن نفس خلق السماوات والأرض غير السماوات والأرض، فعله الذي هو خلق السماوات والأرض هذا فعل قام به غير السماوات والأرض. تمام؟ وفيها دليل على مباينة الرب سبحانه ولخلقه، فإنه لم يخلقهم في ذاته. هذا يرد على من؟ هل هناك أحد قال إن الله خلق المخلوقات في ذاته؟ نعم. من؟ الحلولية. أي فرقة تنسب إلى الحلولية من الفرق المتكلمين؟ ها؟ الجهمية. الجهمية حلولية. الجهمية ماذا؟ حلولية. معنى حلولية يقولون الخلق هو المخلوق يتحدون ببعض شيء واحد شيء واحد، يعني يقولون بحلول الخالق في مخلوقاته. طيب، فيها دليل على مباينة. معنى مباينة ما معنى المباينة؟ بالضبط. يقولون العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. كلاهما واحد. بالضبط، إنما صلى قال بالحلول في عيسى فقط. فيها دليل على مباينة الرب سبحانه ولخلقه، فإنه لم يخلقهم في ذاته بل خلقهم خارجا من ذاته. ولذلك الإمام أحمد في كتابه العظيم على صغره، كتاب الرد على الزنادقة والجهمية، لما كان يرد على الجهمية ينظره في مسألة الحلول، قال لهم ماذا؟ أرأيتم حين خلق الله العالم، هناك احتمالان: أنه خلقه في ذاته، وهذا ينزه الله عنه. لماذا ينزه الله عنه؟ لأن العالم فيه أشياء قبيحة، فيه أشياء قادرة، فيه وسخ، فيه كذا، فيه كذا، فيه حيوانات، خلقه في ذاته، هذا باطل. وإما أنه خلقه خارجا عن ذاته ثم دخل فيه، وهذا أيضا باطل. فلا يبقى إلا أن يكون ماذا؟ أنه خلقه خارج ذاته ولم يدخل فيه، تفهم؟ ثم إذا قلنا إن الله مباين لهذا العالم منفصل عنه، إما أن يكون فوقه وإما أن يكون تحته، والعلو كمال والسفل نقص. فلم يبقى إلا الاحتمال أن الله خلق العالم خارج ذاته عاليا عليه. الله كان عاليا على العالم منذ خلقه خارج ذاته. طيب، أنتم معي؟ نعم. فيها دليل على مباينة الرب سبحانه لخلقه، فإنه لم يخلقهم في ذاته بل خلقهم خارجا عن ذاته. ثم بان عنهم، معنى بان انفصل، باستوائه على عرشه. طيب، قوله ثم بان عنهم باستوائه على عرشه قد يشكل على بعض الناس، يظن أن الله عز وجل لم يبن عنهم إلا بعد الاستواء على العرش، ولا يقصد هذا، يعني عبارة مشكلة. الأولى يقال نعم ثم على العرش علوا خاصا، يعني لأن هذه شبهة من شبهات المتكلمين في نفي العلو. ما هي الشبهة يا أمين؟ يعني قبل الاستواء على العرش كان بالضبط الله، ما معنى استوى أصلا على العرش؟ على عليه، ارتفع عليه. فهم يقولون طيب قبل أن يخلق الله العرش على أي شيء كان عاليا؟ نقول هو ما زال عاليا على الكون علو مطلق، ثم لما خلق العرش على علو آخر خاصا على هذا المخلوق الذي هو العرش، لأن العرش مخلوق. تمام. طيب، هذه شبهة ذكرها الرازي وغيره. فيها دليل على مباينة الرب سبحانه، فإنه لم يخلق في ذاته وخلقهم خارجا عن ذاته، ثم بان عنه باستواء على العرش ويعلم ما هم عليه. هذا هو الذي استيقظ لأجل الآية انفصل. نعم، يعني يمكن أن تقول الأفضل أن يقال نعم، فإنه لم يخلقهم في ذاته بل خلقهم خارجا عن ذاته. طيب، ثم على علوا خاصا على العرش، ثم على علوا خاصا على العرش ويعلم ما هم عليه، بالرغم من علوه سبحانه وتعالى على عرشه، لأنه لا يخفى عليه مكانهم ولا يعلم ولا يخفى عليه شيء من أفعالهم. وينفذه بصره فيهم، معنى ينفذ بصره فيهم يعني الله عز وجل لا يغيب عن بصره شيء، ويحيط بهم علما وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا. طيب، هذه فقط أنواع الإحاطة؟ لا، وهذا معنى كوني معهم أينما كانوا. إذا ما معنى وهو معكم معهم أينما كانوا؟ لأن هذه الجملة من الآية يستدل بها من مرة أخرى حلولية، هو معهم أينما كان، إذا الله في كل مكان. فنقول أول الآية وآخرها يبطل هذا الفهم. آية الحديد أولها وآخرها يبطل هذا الفهم. ما هو أولها؟ هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. استوى على العرش تبين أنه منفصل بائن من خلقه. وآخرها تبين معنى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إذن هو معكم بماذا؟ بعلمه. هو معكم بعلمه، قدرة وسمعا وبصرا وإحاطة. هناك نوع آخر من أنواع الإحاطة يصح أن يضاف هنا، ذكره شيخ الإسلام هو حق. ما هو؟ إحاطة حقيقية، إحاطة الذات. يعني انظر، يحيط بهم علما وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا وذاتا. يعني يصح أن تقول إن ذات الله محيطة بالمخلوقات، وليس معنى هذا أن المخلوقات في داخل ذاته كإحاطة الصور بالحديقة مثلا، لأن لفظ الإحاطة لا يقتضي هذا، لفظ الإحاطة لا يقتضي هذا. ما معنى هذا الكلام؟ انظر، شيخ الإسلام له رسالة في المجموعة اسمها رسالة العرشية، ضرب فيها مثلا على هذا، قال لو أنك وضعت أو ضعت حبة خردل تحت يدك، حبة قمح، جاز أن تقول أنا محيط بها، مع أن يدك فوقها. أنت أخذت نملة وضعت في طبق صغير ثم وضعت يدك فوق الطبق، يصح أن تقول أنا محيط بالنملة مع أن يدك فوقها. لو أردت أن تقبضها قبضتها، وهذه إحاطة حقيقية، يدك محيطة بالنملة إحاطة حقيقية، إحاطة ذات. فلفظ الإحاطة، لفظ الإحاطة لا يقتضي أن يكون المحيط حول المحاط، لا يقتضي من معانيه هذا، نعم من معانيه، لكن لا يلزم هذا المعنى فقط، هناك معنى آخر هو القدرة على الأخذ إذا شاء. قال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني الله لو شاء أن يقبض الأرض قبضها، والقبضة صفة ذاتية لله، رجع إلى الذات. إذن القبضة التي هي من ذات الله يمكن أن تحيط بالأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. واضح هذا؟ يعني مثلا لو كان هناك جيش صغير، جيش صغير، وجاء جيش كبير من مكان مرتفع، والجيش الصغير لا يستطيع أن يفر، تستطيع أن تقول عن الجيش الكبير أنه أحاط بالجيش الصغير، صحيح؟ هذه أحاطة حقيقية. إذن الإحاطة لماذا نقول هذا المعنى؟ لأن الآن سيأتي لك المتكلمون عندما تفسر اسم الله المحيط كما فسره أهل السنة، أنه محيط بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا، يقول هذا تأويل، أنتم تأخذون بظاهر الصفات، لابد أن تقول الله محيط لأن الخلق داخله. نعم، نقول هذا المعنى ينزه الله عنه لأنه يقتضي المخالطة، ويوجد معنى آخر للإحاطة حقيقي لا يقتضي المخالطة، هو أن تكون قادرا على المحاط، أن يكون المحيط قادرا على المحاط. أشيخ الإسلام له كلام في هذه المسألة مشهور، يعني في رسالة العرشية وفي غيره من كلامه. نعم، فنقول يحيط بهم علما وقدرة وإرادة. معنى إرادة؟ علم معلوم يعلم كل شيء، قدرة قادر عليهم، إرادة ما معنى إحاطة الإرادة؟ من يقول؟ بالضبط، ينفذ ما أراده فيه، ها؟ فعال لما يريد، لا يستطيع أحد أن يخرج عن إرادته. نعم، وسمعا وبصرا، لا يغيب شيء عن سمعه ولا عن بصره، وهذا معنى كونه معهم أينما كانوا، معنى الإحاطة. نعم، وهو معكم أي متشابه؟ ما ليس متشابه، ليس متشابه. المعية، قال شيخ الإسلام في متن الوسطي، وسيأتي هذا في المتن، قال المعية لا تقتضي المخالطة، المعية لا تقتضي المخالطة. من معاني المعية المخالطة، نحن نجلس معا، هذه مخالطة، سرت مع القمر، القمر في السماء وأنت على الأرض، المخالطة جزء من معنى المعية. كما قلنا أن الإحاطة من معانيها أن يكون المحيط حول المحاط، هذا معنى، لكن لا يقتضي، هناك معنى آخر، القدرة عليه إذا شاء. تمام؟ نعم، عندما يقال أن معنى محيط نؤول، نقول أن السلف أول، لا، السلف لم يؤولوا، السلف فسروا الإحاطة ببعض معانيها، هذا بالضبط كتفسير النسيان بالترك، نسوا الله فنسيهم، تفسير اللفظ ببعض معناه ليس تأويلا، إنما هو إثبات لجزء المعنى ونفي للمعنى الذي لا يليق بالله. يعني النسيان له معنيان، معنى الترك ومعنى الذهول عن الشيء، الذهول عن الشيء ضعف العقل ضعف العلم، هذا ينزه الله عنه فلم يبق إلا المعنى الأول هو الترك. نعم، كذلك الإحاطة، الإحاطة نعم، يعني تقول مثلا أنا محيط بك، وأنت وتخاطب شخصا تقول أنا محيط بك، وتأتيني كل أخبارك، عندي جواسيس يرون ماذا تفعل، يصح في اللغة أن تقول أنا محيط بك، أنا محيط بأفعالك. يقول مثلا متكلم فلان محيط بعلم الفقه. يعني ما معنى محيط بعلم الفقه؟ عالم به. قاموس البحر المحيط، هناك قاموس اسمه البحر المحيط، لماذا سمي محيط؟ يحيط كل اللغة، أكثر اللغة يعني، وهكذا. هذا تفسير اللفظ ببعض معنى ليس تأويلا. نعم. طبعا انظر ما ورد عن السلف، ما ورد عن السلف ويظن أنه تأويل، هذا ليس تأويلا، هذا يسمى تفسير. ومضى معنا أمثلة على هذا، هذا يسمى تفسير بمن يكمل لازم. باللازم أو بالسياق. يعني انظر، عندما يقول شخص أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، هل مرت معنا هذه الآية في الكتاب؟ ممكن ستأتي، ستأتي في كتاب سورة الإتيان. أتى الله بنيانهم من القواعد، أتى الله بنيانهم من القواعد. نحن نثبت لله صفة الإتيان وصفة المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك، سيأتي هذا في آيات الإتيان. من هذه الآيات التي فيها الإتيان أتى الله بنيانه من القواعد. فعندما يقول أهل السنة أتى الله بنيانه من القواعد أي أتى العذاب، يقول المتكلمون هذا تأويل كالراد، الله قال هذا، هذا تأويل، أنتم أولتم هذه الآية. فإذا أولتم هذه الآية لابد أن تقولوا كل آية، نقول هذا ليس تأويل، هذا تفسير بالسياق. ما لا تفسير بالسياق؟ هل يمكن أن الله يأتي بنفسه، وهل هذا وقع أن الله أتى بنفسه ليعذب الكفار عاد وثمود والأمم المكذبة؟ لم يأتي، لما أتى عذابه. وهل كلهم الذين عذبوا كان لهم بنيان، بعضهم ليس له بنيان؟ يعني فرعون أغرق مثلا، الله لم يهدم قصره عليه إنما أغرقه في البحر، فيصح أن تقول في فرعون أن الله أتى بنيانه من القواعد، يعني أهلكه، لم يترك فيهم أحدا. فهذا يسمى تفسير بالسياق، يسمى تفسير بالسياق. نعم. عندما تقرأ قوله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، لم يثبت أحد من السلف صفة الجنب لله أبدا. نعم. فقالوا في جنب الله حق الله، والسياق يدل على هذا، لأن التفريط تفريطك أنت أي معصيتك لم تكن في داخل ذات الله. هل أنت عصيت في داخل ذات الله؟ تعالى الله عن ذلك، إنما عصيت في حق الله، يقول فرطت في جنبك أي فرطت في حقك. فكل هذا يسمى ماذا؟ تفسير بالسياق، يسميه شيخ الإسلام الحقيقة السياقية، حقيقة السياق، فالسياق هو الذي يدل على المعنى في لغة العرب. نعم. وأكثر المتكلمين الذين يدعون التأويل وينتمون أهل السنة إلى التأويل هم أعاجم، هم أوتوا كما يقول شيخ الإسلام من قبل العجمة، أنهم لا يفهمون تركيب العرب في كلامهم، لا يفهمون تركيب العرب في كلامهم. فنقول لا يلزم أن كل لفظ أتى في القرآن المقصود به الإتيان الذي وصفة قائمة بذات الله، صفة الإتيان، بل قد يدل على معنى آخر كآية النحل أتى الله بنيانه من القواعد مثلا. نعم. نعم. نحن نقول فهمنا ببنيان الأحوال، لا بقراءة السياق ليس الأحوال، ليس أن هناك ناس ليس عندهم بنيان كما قلت أنا، لا بقراءة السياق، قراءة السياق في لغة العرب، في لغة العرب. فهمت؟ يعني مثلا أعطيك مثال، لو أن رجلا أفسد بيت رجل، أفسد عليه امرأته حتى طلبت الطلاق وطلقها، يصح أن تقول هذا الرجل أتى بنيانه من القواعد، أتى بنيان الرجل الذي طلق زوجته من القواعد، يصح هذا في اللغة، هذا استخدام معروف في اللغة. أما في آية الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يستحيل أن يكون الإتيان هنا غير إتيان الذات. لماذا؟ لأن لو كان المقصود إتيان العذاب فإتيان العذاب داخل في قوله أو يأتي بعض آيات ربك، لو كان المقصود إتيان الرحمة فهو داخل يأتي بعض آيات ربك، لو كان المقصود إتيان الملائكة فإتيان الملائكة جاء في أول الآية هل ينظر إلا أن تأتيهم الملائكة، فأفرض إتيان الملائكة عن إتيان الله عن إتيان الآيات، فلابد أن هذا إتيان حقيقي، السياق لا يحتمل إلا هذا، وسأتي الكلام على هذا في صفة الإتيان، سأتي في كتاب. نعم. لماذا لا تقول القواعد جاء بلا جيد؟ لأنه لو جاء سؤال جيد، أتى الله بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف. نعم. الإتيان هنا، الإتيان هنا تعلق بماذا؟ تعلق بعين معينة، وهي يعني نقول، يقول ما المانع أن نقول أتى الله بنيانه من القواعد، أتى الله بالفعل أتى، ونحن لا نرى الله في الدنيا، الله أتى فهدم بنيانهم إتيانا يليق به، كما أننا نقول إنه يوم القيامة وجاء ربك والملك صفا صفا يأتي إتيانا يليق به ليقتضي المخالطة، كذلك أتى فهدم بنيانهم إتيانا ليقتضي المخالطة. الجواب أنه علق الإتيان بمخلوق معين البنيان، فينزه الله عز وجل أن يخالط مخلوقا معينا بذاته، ينزه الله عن هذا. نعم طيب أكمل قوله فهو معكم أي معكم بعلمه، وقد حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه معية العلم، ولا شك في إرادة ذلك، فعلمه بهم وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء، فإن مع لغة العرب لا تقتضي أن يكون أحد شيئين. هذا هو لا تقتضي، المعية لا تقتضي المخالطة. ها؟ نعم. من معنيها المخالطة، لكن لا تقتضي المخالطة. مختلطا بالآخر كقوله سبحانه اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وجاءت المعية في القرآن عامة وخاصة، فالعامة كما في هذه الآية فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم، فدل على أنه معهم بالعلم، ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان وأحمد والثوري وهو معهم بعلمه. أما المعية الخاصة فكقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهو مع المتقين دون الظالمين، فلو كان معنى المعية أنه في كل مكان بذاته يتناقض الخبر الخاص والعام، بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وحفظه وتأييده دون أولئك. وقد أخبر في هذه الآية وغيرها أنه سبحانه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقارن بين الأمرين كما قال سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الآية، فأخبر أنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال. حديث الأوعال ضعيف، لكن بعض أهل العلم صحيحه كشيخ الإسلام شيخ الباني ضعيفه، والأوعال زعم وعل والوعل وتيت الجبل. تعرف الماعز الذي له قرون طويلة، هذا له قرون طويلة، أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم ذكر أن هناك ملائكة يحملون العرش على صورة أوعال. نعم، وهو حديث ضعيف كما ذكرت لك لفظه. نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام طويل، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إنما بينهما إما واحدة أو اثنتان، إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السماء 7 بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سمائنا لسماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم أي أقدامهم وركبهم مثل ما بين سمائنا لسماء، إلى آخر الكلام. ثم على ظهورهم العرش، الأوعال الملائكة 8 الذين يحملون العرش على صورة أوعال، لكن الحديث ضعيف. لكن ما الذي استفدنا الحديث؟ إثبات العلو وإثبات العرش. طيب أكمل. سبحانه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه، فكلاهما حق. فهذه الآية فيها إثبات صفة الخلق كما تقدم، وفيها الرد على من زعم قدم هذه المخلوقات. من هم؟ الفلاسفة يقولون بقدم العالم. تمام. وأنها لم تزل ولا تزال. تكلمنا قبل ذلك عن معنى قدم العالم، قلنا قدم العالم معناه أن تقدم الخالق على الخلق هو تقدم علة على معلول وليس تقدم زمني. نعم. وفيها إثبات الأفعال الاختيارية، وفيها أين هذا؟ الذي خلق السماوات والأرض. الخلق هذا فعل اختياري، خلق بعد لم يكن مخلوقا. أفعال اختيارية كيف نعرفها؟ الأفعال الاختيارية كيف نعرفها في جملة واحدة؟ الأفعال الاختيارية هي الصفات الفعلية. ها؟ حدثة الأحاد، وكيف تعرفها؟ متعلقة، الأفعال المتعلقة بالمشيئة، يفعلها إذا شاء. ما معنى اختيارية؟ يفعلها إذا شاء، وكل المتكلمين ينفونها، ينفون الأفعال الاختيارية. أين هي في الآية؟ في لفظ خلق، في لفظ استوى، خلق بعد لم يكن خلق، استوى بعد لم يكن مستويا على العرش يعني. طيب. وفيها أن هذه المخلوقات خلقت في 6 أيام، وفيها ولماذا خلقت في 6 أيام؟ إثبات الحكمة، إثبات الحكمة، التدرج، التأني، كل هذه حكم يعني ذكرها بعض أهل العلم، ذكرها قرطبي وغيره أنه أن يعلم عباده الرفق والتثبت في الأمور، نعم، أن تظهر حكمته، لأن كل شيء عنده بسبب. فالأسباب لكي توجد المسببات تحتاج إلى زمن، يعني ينزل المطر والأرض بعد ذلك دحاها، معنى دحاها شقها، أخرج منها ماءها ومرعاها، فيخرج الماء أول ما ينزل الماء النبات ينبت، يحتاج إلى وقت، صح، أخرج منها معها. فتعليم الله، تعليم الخلق ماذا؟ الحكمة، إظهار حكمة الله. تعليم الخلق التثبت والتأني، تعليم الخلق التثبت والتأني، نعم. نعم. الشيخ هذا يرد لما يقول لا يجعله الزمان. بالضبط، بالضبط. نعم. وفيها إثبات الاستواء، وفيها إثبات العرش، وفيها دليل على أن الاستواء صفة الخير. وشيخ المتكلمين ماذا يقول في العرش؟ عند الأشعار العرش هو الملك، ليه العرش أصلا؟ العرش مجاز، مجاز عن ماذا؟ عن الملك. ويستدلون على ذلك بقول الرجل مثلا فلان استلب عرشه في اللغة، ممكن فلان هذا ليس عنده عرش أصلا، يقول للملك الذي أخرج من ملكه، يقول أخذ عرشه، يعني أخذ ملكه. فالعرش مجاز عن الملك. واستوى عندهم ما معناها؟ استولى، استولى أي أخذ بقوة. ولا يلزم من استولى عندهم أنه أخذ شيئا ليس له، هذا من معنيها في اللغة. استولى من معنيها في اللغة ماذا؟ أخذ شيئا ليس له. ومن معنيها، هم طبعا ينفون هذا المعنى، من معنيها الألف والسين والتاء تدل على المبالغة، لها معنيين ألف والسين والتاء، الطلب والمبالغة. استغنى الله مبالغة في الغنى، ليس استغنى طلبا أن يكون غنيا. فاستولى يعني مبالغة في الولاية، وولي الشيء أي أخذه، فيكون استولى على الشيء يعني أخذه بقوة. فاستولى، استوى على العرش معناها أخذ ملكه بقوة، هذا معناها عنده. طبعا هذا تأويل، تأويل، لأن استوى لا تأتي معنى استولى في اللغة أبدا، وهذا نقاش قد يأتي بعد ذلك. نعم. قال وفي إشارة قال نقول عندما خلق آدم نفر في الروح كان مكتوب على عرش محمد بن عبد الله، ما يقول هو ملك، ولأنهم الأشاعرة أكثرهم صوفية، فهم يعني يتنازعون يعني بين الصوفية وبين الأشاعرية، يحصلون ماذا يفعلون يعني؟ هل يثبتون عرشا عليه اسم النبي كما يقول غلاة الصوفية، أم يؤولون العرش ويقولون هو الملك كما يعتقدونهم؟ نعم. حتى الكلام معنى باطل يعني. نعم. كيف أرخى الله سبحانه وتعالى أخذ بالقوة و لو هذا هو الملك لا يملك أحد غيره؟ لا، هو معنى أخذ بقوة عندهم ماذا؟ يعني هو عندما خلقه تحكم فيه، لم يخلقه ويخرج عن قدرته، فهمت؟ موليت أغبياء الأشعار أذكياء يعني، هم يقول أخذها بقوة يعني ماذا؟ يعني لم يستطع أحد أن يأخذ شيئا من مليا. مثلا الرجل الغني الذي كون ثروة كبيرة، عنده بيوت وعنده سيارات، لا يستطيع أن يحمي هذه الأشياء، ممكن يأتي اللصوص، لأن هذه الأشياء في أماكن كثيرة يأخذون بعض ماله. لا، الله عندما خلق الكون وتحكم فيه، سيطر عليه، لا يستطيع أحد أن يتصرف في هذا الكون ولا أن يأخذ شيئا منه، وكذا يدعون يعني، فهمت؟ فنقول هذا المعنى أولا لم يأتي في اللغة استوى معنى استولى، وهناك ردود كثيرة لأهل السنة عليهم في استدلالتهم اللغوية، استدلوا بأبيات شعر لا يعرف قائله استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مورق، قد يأتي كلام عليه بعد ذلك. وأيضا يقال إن قوة الله تعالى أمر معلوم، يعني انظر خلق من ناحية العقل، لكن اللغة، اللغة أصلا باطل أن يستوى معنى استولى. الله لا يحتاج أن يقول لنا إنه بعد ما خلق هذا الكون العظيم أخذه بقوة، لأن وجود هذا الكون نفسه دليل على قدرة الخالق وقوته، فلا يحتاج أن يقال إنه أخذه بقوة أصلا، لا يحتاج أن يخبرنا بهذا، أفهم؟ هذا بالضبط يذكرك بماذا؟ بنفس الشيء عندما نفوا العلو في قوله تعالى مثلا يخافون ربهم من فوقهم، نحن نقول هذه الآية دليل على العلو، يقول لا، الآية ليست دليل على العلو، كيف يؤولونها يا أمين؟ من يعني فوق القدر، يعني فوق القدر، يقولون يخافون ربهم لأنه أفضل منهم، كما تقول الذهب فوق الفضة، الذهب فوق الفضة، يعني الذهب أفضل من الفضة، فنقول بنفس الشيء، هل الله يحتاج أن يخبرنا أنه أفضل منا؟ هذا أمر معروف بفطرة، كذلك يحتاج أن يخبرنا أنه أقوى منا وأنه استوى بقوة على الأشياء، فهمت؟ فلا تحتاج أن تقول الملك أفضل من البواب مثلا، ما معروف الملك أفضل من البواب، أنت كده تسب الملك إذا قلت أنت أفضل من البواب. نعم. وفيها دليل على إثبات صفة العلم، ودليل على شمول العلم بكل شيء من الكليات والجزئيات. رد على لا ليس المعتزلة، الرد على بعض الفلاسفة أو الفلاسفة عموما كابن سينا، يقولون الله ماذا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات؟ يقولون يعلم الجزئيات بعلم كلي. انظر الفلاسفة يعني كفار من جهات كثيرة، من أسباب كفرهم ماذا؟ إنكارهم للعلم الجزئي. معنى العلم الجزئي، ما معنى العلم الكلي والجزئي أولا حتى تفهم الكلام جيدا؟ يعني مثلا الله يعلم أننا سوف نجلس هذه الجلسة، لكن لا يعلم من سيجلس ولا يعلم أين سنجلس التفاصيل. وبعضهم يقول هو يعلم هذه التفاصيل ولكن يعلم بعلم كلي. هم ماذا قالوا هذا أصلا؟ لأن الفلاسفة عندهم مثلا أن الواحد لا يظلم عنه إلا واحد، بمعنى أن الله عز وجل لا يمكن أن تتبعد له الصفة، لا يمكن أن تتبعد له الصفة، فيعلم بعلم كلي. فلو قلنا يعلم من سيجلس ومتى سيجلس وأين سنجلس وماذا سنتكلم، كل هذا علم جزئي، معنى ذلك أن الله عز وجل حل به صفات متعددة، وهم ينفون هذه الصفات وينفون صفة العلم أصلا، ينفون قيامها بالله. لكن في الحقيقة هم ينفون العلم الجزئي، يقولون الله يعلم الأشياء الجزئية بعلم كلي، وهذا تناقض. كيف الجزئي يعلم بالكلي؟ يعني أنت الآن ممكن حتى ولله المثل الأعلى في حق الإنسان، ممكن أنت تعلم أن هذه العمارة بنيت، هذا علم كلي، لكن من بناها ومتى بنيت وكيف بنيت وكم تكلفت، هذا علم جزئي أنت لا تعلمه، صحيح؟ فكيف تقول علمت العلم الكلي بعلم جزئي هذا، أو علمت العلم الجزئي بعلم كلي هذا؟ لا يكون. هذا كلام الفلاسفة. ودليل على شمول العلم لكل شيء من الكليات والجزئيات، وفيها إثبات معيته سبحانه لخلقه، وأنها لا تناقض علوه واستواءه على العرش، بل كلاهما حق، العلو والمعية لا تناقض، كما تقول سرت مع القمر والقمر في السماء. فيها إشارة إلى الندب، إلى الاستحضار، إلى استحضار قربه واتلاعه، كما في الحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أين هذا؟ والله بما تعملون بصير، اعلم أن الله معك أينما كنت وأنه بصير بما تعمل، فعليك أن تستحضر معيته سبحانه وأن تراقبه، تكون على منزلة المشاهدة والمراقبة، هما منزلتان في الإحسان. تعبد الله كأنك ترى، هذه منزلة المشاهدة، ترى صفاته، معنى ترى أي ترى أثار صفاته في الكون، فإن لم تكن ترى لم تستطع أن ترى أثار صفاته، فاعلم أنه يراك، هذه منزلة المراقبة وهي أدنى من منزلة المشاهدة، وكلاهما من الإحسان. نعم. قال المتين رحمه الله تعالى، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال في الشرح ما يكون أي يوجد، فكان تامة. قوله من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. النجوى إسرار الثلاثة، فالنجوى الإسرار. هذا يكون كانت تامة بمعنى وجدة، معنى وجدة، مثل قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي وجد ذو عسرة. نعم. قوله ما يكون لما كان سكون، وهنا كذلك تامة. نعم. يعني ما يوجد من نجوى، ما يوجد من نجوى، كانت تامة معنى وجود. لما كان سبحانه وتعالى ليس من جنس خلقه، جعل نفسه رابع الثلاثة وسادس الخمسة، إذ هو غيرهم بحقيقة. والعرب تقول رابع أربعة لما يكون فيه المضاف إليه من جنس المضاف، فإذا كان المضاف إليه من غير جنسه قالوا رابع ثلاثة وسادس خمسة ونحو ذلك. مفهوم هذه المسألة؟ هذه مسألة وفائدة جميلة هذه. أفاده ابن القيم في السواعد. ما هي الفائدة؟ كما في سورة الكهف. بالضبط. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، لماذا قال رابعهم؟ غير جنس الكلب ليس من جنسه. ويقول خمسة سادسهم كلبهم. أما إذا كان من نفس الجنس نقول أنا خامس وخمسة، نحن خمسة، أنا خامس وخمسة، سادس وستة، في الكلام من نفس الجنس. فهذا دليل أن الله عز وجل ليس مخالطا لهم لأنه ليس من جنسهم فليس مخالطا لهم. طيب قال قوله إلا ومعهم أي مطلع عليهم يسمع كلامهم ويعلم سرهم ونجواهم ورسله مع ذلك تكتب ما يتناجون به. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، هو يشير إلى هذه الآية. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى نسمع ورسلنا لديهم يكتبون، نحن نسمع بأنفسنا والرسل تكتب حتى تقوم عليهم الحجة يوم القيامة بالكتب. نعم بعينه وسمعه كما قال سبحانه أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه سبحانه ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه بهم وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمرهم شيء. قوله ثم ينبئهم أي يخبرهم يوم القيامة بجميع أعمالهم، قال تعالى وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم قوله نعم إن الله بكل شيء عليم، قال الإمام أحمد افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم. وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء من الصحابة والتابعين الذين حملوا على حمل عنهم التأويل أي تفسير القرآن، قالوا في التأويل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم وعلى عرشه وعلمه بكل مكان وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. يعني لم يخالفهم أحد في أن المعية هنا معية علم وليس معية مصاحبة ومخالطة كما ادعي الحلولية. نعم في ماذا؟ لا معية نصر وتأييد لا تحزن إن الله معنا، هذه معية ماذا؟ نصر وتأييد ليس معية علم. أنا أسمع نفهم في هذه ليس معية اختلاط كيف من سياق لو كانت معية اختلاط إذن الله مخالف للكفار أيضا لأن الكفار كانوا قريبين جدا، هو سيتكلم عن هذا. قوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، كان هذا القول عام الهجرة لما هم المشركون بقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو حبسه أو نفيه، فخرج منهم هاربا صاحبه صديقه وصاحبه أبو بكر، فلجأ إلى غار الثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثاره. الطلب هو الناس الذين يبحثون عنه، مصب الطلب الناس الذين يبحثون عنه. ثم يسيرون نحو المدينة، فخاف أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكنه ويثبته ويقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما، كما روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس أن أبا بكر حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أظنك باثنين الله ثالثهما، أخرجه في صحيحين. ولذلك قال العلماء من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر لإنكاره كلام الله وليس ذلك لغير أبي بكر. مفهوم هذه المسألة؟ يعني لو أنكر أحد صحبة واحد من الصحابة غير أبي بكر لا يكفر، أما أبو بكر يكفر لأنه قال إذا قل صاحبه. نعم. قوله لا تحزن، الحزن هو ضد السرور، وقوله إن الله معنا أي بنصره وحفظه وكلاءته ومن كان الله معه فلا خوف عليه، وهذه معية خاصة. قوله إنني معكما أسمع وأرى، وتقدم الكلام على هذه الآية الكريمة فارجع إليه. قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم بنصره وحفظه وتأييده، وهذه معية خاصة. وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعين كما تقدم في قوله وهو معهم أينما كان أينما كنتم، فهي مقتضية تخويف العباد منه. ماذا؟ خرج البحر و... نعم. أقول هنا تالى معية خاصة لما أدركهم الله بس. لا، ما هي خاصة بحسب حال الشخص. يعني عندما حتى إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. نعم، فلما نجاهم الله عز وجل هذه ما هي خاصة بهؤلاء. نعم. قوله واصبروا إن الله مع الصابرين، في هذه الآية الأمر بالصبر، وهو دليل على وجوبه، وهو شامل لأنواع الصبر الثلاثة، فإن حذف المعمول يؤذن بالعموم. ما هي أنواع الصبر الثلاثة أمين؟ الطاعة، سبعة الطاعة، سبعة المعصية، وسبعة ال... تم الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، الصبر على البلاء. قول حذف المعمول يؤذن بالعموم، هذه قاعدة. ما هو المعمول؟ المفعول أو المتعلق. إن الله مع الصابرين، صابرين على ماذا؟ صابرين على الطاعة، على المعصية، على البلاء. يؤذن أي دليل على العموم. نعم. وقوله فعندما تأتي لك ضيف إلى البيت وتقدم له أنواع من الطعام وتقول له كل، حذفت المفعول، يعني كل أي شيء. أما إذا قلت له كل اللحم، يأكل لحم ولا يأكل غيره مثلا، وهكذا. وقوله إن الله مع الصابرين أي بحفظه ونصره وتأييده، وهذه معية خاصة. قوله فئة أي جماعة، وهي جمع، يقصد قوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نعم، والله مع الصابرين. نعم. نعم، أي جماعة، وهي جمع لا واحد له من لفظه. قوله بإذن الله أي بقضائه وإرادته ومشيئته. أفادت هذه الآية كالآية السابقة الحث على الصبر، وأنه أعظم سبب في التحصيل المقصود. وفيها أيضا المعية الخاصة للصابرين، وأن الله ضمن لهم النصر. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن النصر مع الصبر. وفيها أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، لا عن كثرة عدد ولا عدة، وإنما تلك أسباب، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتعاطيها واتخاذها، كما قال سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أفادت هذه الآيات المتقدمة إثبات المعية، فالآيتان الأوليان فيهما إثبات المعية العامة، والخمس الآيات الأخيرة فيها إثبات المعية الخاصة. ومعيته سبحانه لا تنافي علوه على خلقه واستواءه على عرشه، بل تجامعه، فإن قربه سبحانه ومعيته ليست كقرب المخلوق ومعيته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو الإله ومعبود أهل السماوات والأرض، كما تقول فلان أمير في خراسان وفي العراق. ماذا؟ بالضبط، إلهي أي مألوه معبود. فلا يدل على أنه فيهما جميعا. وكذلك قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في السماوات والأرض. فهذه الآيات لا تخالف الآيات التي فيها إثبات علوه سبحانه واستوائه على عرشه، بل تجامعها، فإن قربه ومعيته كما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. ثم قوله سبحانه ومن أصدق من الله حديثا، يقول ومن أصدق لفظة. الآن تبدأ في الآيات التي تتكلم عن صفة كلام. يعني طريقته في المتن ماذا كما ذكرنا قبل ذلك؟ يأتي بمجموع آيات تتكلم عن صفة معينة. في الفقرة الماضية كانت آية تتكلم عن المعية، صح؟ المعية والعلو. هنا يتكلم على ماذا؟ عن الكلام. آيات تتكلم كله عن صفة الكلام، وصفة الكلام من أهم الصفات التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة. نعم ومن أصدق لفظة استفهام، ومعناه لا لا أحد أصدق من الله في حديثه وخبره ووعده ووعيده. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قوله: ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق من الله قولا ولا خبرا. قوله ابن آدم، أضافه إلى أمه لأنه لا أب له. نعم، لا أب له، فهو من أم بلا أب. ففي هذه الآيات إثبات وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، نعم، إثبات القول لله سبحانه وتعالى، وأنه يقول متى شاء إذا شاء، وأن الكلام والقول المضاف إليه سبحانه قديم النوع حادث الآحاد. مفهوم يعني؟ كثائر الصفات الاختيارية الفعلية. نوع الكلام قديم، أفراده أحد، يعني ماذا؟ متجدد. أفراده، والآن الله يتكلم الآن يتكلم غدا متجددة، حديثة أي متجددة. نعم. وفيه دليل على أنه سبحانه يتكلم بحرف وصوت كما يليق بجلاله سبحانه. وهذه مهمة، لأن من ينفي الحرف والصوت؟ من ينفي الحرف والصوت في الكلام؟ الأشعرية والكلابية. أول من قال بكلام نفس الكلابية أبان محمد بن سعيد بن كلاب، تمام؟ والكلابية كانوا معاصرين للإمام أحمد، تمام؟ هم أول من قالوا بكلام النفس. أما المعتزلة ماذا يقولون؟ هل المعتزلة يقولون بكلام النفس؟ يقولون خلقه، يقولون الكلام لابد أن يكون بصوت وحرف، ولكن الله لا يتكلم، وخلق كلاما على لسان جبريل، نعم، وجبريل هو الذي يتكلم، أما الله لا يتكلم. الأشعر أرادوا أن يقفوا موقفا وسطا بين أهل السنة وبين المعتزلة، فقال الله يتكلم ولكن لا يتكلم بصوت وحرف، كلام نفسي، كلام في نفسه ليس مسموعا، ليس بصوت ولا حرف. طب لماذا ينفون الصوت والحرف؟ حتى يفروا من شيئين. الشيء الأول يقول له كان بلسان وحرفها التشبيه، إذن يلزم أن يكون له لسان ويلزم أن يكون له حنجرة. وشيء ثاني أنه يلزم من هذا تجدد الأفعال لله، أنه عندما يقول مثلا بسم الله الرحمن، السين بعد الباء والميم بعد السين، معنى ذلك أن الله يفعل في أزمنة متعاقبة. هم ينفون هذا، ينفون، يقول كل أفعال الله قديمة، تمام؟ فالدعوة أن هناك شيء اسمه كلام نفسي، والمعتزل أنفسهم سخروا منهم، لأن الكلام في اللغة لا يسمى كلاما إلا إذا كان نطقا مفهما، كما يقول ابن فارس. ابن فارس في اللغة، في مقاييس اللغة ماذا قال؟ قال الكاف واللام والميم أصل، نعم، يدل على أصلين، على معنيين، أحدهما نطق مفهم والآخر الجراح. نقول كلمه يعني ماذا؟ جرحه الجرح، الكلم الجرح، ليس لها معنى ثالث. قال نطق مفهم، فالنطق لابد أن يكون بصوت وحرف، النطق لابد أن يكون ماذا؟ بصوت وحرف. واضح هذا؟ طبعا شيخ الإسلام له كتاب كامل في الرد على الأشاعرة في كلام النفس، رسالة اسمها رسالة تسعينية، ذكر فيها 90 دليلا من اللغة والكتاب والسنة والعقل على أن الكلام لا يمكن أن يكون كلاما نفسيا، من أدلة في غاية الوضوح. فهمت؟ 90 دليل. لا، كنت شيخ الإسلام ليس له شرح، كل كتب تقريبا الكبيرة ليس له شرح، المشروح والمتون الصغيرة التي معنا هذه. طيب، فالرسالة التسعينية من أدلة مثلا ساقها مثلا قول أنهم أجمعوا أن من حدث نفسه في الصلاة لم تبطل صلاته، وأجمعوا أن الكلام مبطل للصلاة. لو أن شخصا تكلم في صلاته عمدا، ما حكم صلاته؟ باطلة. طب كلنا يحدث نفسه في الصلاة، يتكلم مع نفسي كلام نفسي، فلماذا إذن يلزم على قول الأشاعرة أن كل صلاة الناس باطلة؟ لأن عندهم ما يكون في النفس يسمى كلاما. أزورت في نفسي كلامي، كل هذا رد عليه شيخ الإسلام. نحن لا ننكر أن الكلام قد يطلق على ما في النفس بشرط أن يكون هناك قرينة إضافة، كقول تعالى، لأنهم يسألون بهذه الآيات، يسألون بقول تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فيقولون قال يقولون في أنفسهم، فدل هذا أن الكلام كلام نفسي. فكيف تجيب؟ جواب سهل جدا، أن الكلام إذا أطلق بدون قيد هو كلام بلفظ بصوت وحرف، أما إذا قيد بما في النفس خلاص هو كلام نفسي. نحن لا ننكر أن الكلام، أن كلام في النفس يمكن أن يسمى قولا ويمكن أن يسمى كلاما، لكن عند التقييد وليس عند الإطلاق. عند الإطلاق تقول قلت لابد أن يكون بصوت وحرف، أما قلت في نفسي خلاص في نفسك. فهمت هذا؟ نعم. طيب أكمل. جيد. الأشاعرة مذهبهم في القرآن أنه مخلوق. ما معنى هذا؟ الأشاعرة يقولون القرآن قرآنان، قرآن وكلام نفسي، قرآن وكلام نفسي، وكذلك التوراة وكل الكتب التي أنزلها الله كلها كلام نفسي، يقوم بذات الله، الله لا يتكلم. ثم بعد ذلك الله عز وجل يخلق اللفظ على لسان جبريل، فجبريل هو الذي يتكلم. قال البيجوري في شرح الجوهرة: القرآن عندنا مخلوق، القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، ولكن الخلاف بقى عندنا، هل خلقه الله في اللوح المحفوظ ثم قرأه جبريل، أم خلقه في على لسان جبريل؟ لكنهم يقولون القرآن الذي بين أيدينا، لأن الذي بين أيدينا نفسي أو لفظي. الذي بين أيدينا لفظي، لفظي، فإذن هو مخلوق عندهم، وينصون على هذا، هم ينصون على شعره، ينصون على هذا. أما القرآن غير مخلوق عندهم، وأي قرآن؟ قرآن آخر الذي في نفس الله. فهمت؟ فإذن هم يصرحون بأنهم يوافقون المعتزلة في أن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق. فإن قيل لهم: طب كيف السلف يقولون كلمة أحمد؟ هم يتفقون أن السلف كانوا ينكرون خلق القرآن، أبو زرعة، أحمد، كل السلف قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، صح؟ يقولون لا، أحمد يقصد ماذا؟ النفسي. يقصد القرآن ليس مخلوقا، الكلام النفسي. هذا عجيب هذا. أحمد أولا ما كان يرد على كلبي، كان يرد على المعتزلة، والمعتزلة لا يقولون بكلام النفس. أحمد هل نظر كلبي؟ نظر المعتزلة، والمعتزلة لا يقرون بكلام النفس. فإذا أحمد كان يرد على الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، هم المعتزلة، كان يرد على الذين يقولون بأن الصوت والحرف مخلوق. فهمت؟ فحتى هذا ما استطاعوا أن يجيبوا عن كلام السلف، حرفوه أوله تأويلا بعيدا كما رأيت. المهم هو يتكلم الآن على حقيقة الكلام، أن الكلام كلام حقيقة مشتركة بين اللفظ والمعنى، لفظ ومعنى، لابد أن يكون بلفظ ومعنى، خلافا للأشاعرة. نعم. وفيه الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، إذ المعنى المجرد لا يسمع، من قال حتى يسمع كلام الله، ومن أصدق من الله قيل حتى يسمع كلام الله. إذن يسمع، المعنى النفسي لا يسمع. نعم. قوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الإخبار وعدلا في الطلب، فكل ما أخبر به سبحانه فهو حق لا مرية فيه ولا شك. يعني كل ما أخبر به سبحانه حق، صدق، وعدل في الطلب، في الأمر والنهي، أحكامه عدل، وأخباره صدق سبحانه وتعالى. فكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه، وكل ما نهى عنه فباطل، لأنه لا ينهى إلا عن مفسدته. والمراد بالكلمة أمره ونهيه ووعده ووعيده. وكلمات الله نوعان: كونية ودينية. وكلمات الله الكونية هي التي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بها في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. وكقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وما معنى الحديث؟ كيف عرفنا في هذا الحديث أنها كلمات كونية؟ من أي كلمة؟ لا، بر ولا فاجر. الفاجر يجاوز كلمات الله الشرعية، يخالفها، معنى يجاوز ويخالفها. فدل هذا أن هذه كلمات الكلمات الكونية. أما الكلمات الشرعية قد يخالفها الكافر، صحيح؟ أنتم ما يملأ. يعني لو كان الحديث الآخر الذي في مسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يشمل الكونية والشرعية. كلمات لا التامات يدخل فيه كلمات الشرعية، القرآن مثلا. أما هنا: لا يجاوزون بر ولا فاجر، لا يدخل فيه كلمات الشرعية، لأن الفاجر يجاوزها، يخالفها. فإذا المقصود به كلمات الكونية. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. النوع الثاني: الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله، وهي أمره ونهيه. انتهى بكلام شيخ الإسلام. نعم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، أي ليس أحد يعقب حكمه سبحانه، لا في الدنيا ولا في الآخرة. والله يحكم لا معقب لحكمه. معنى التعقيب؟ تعديل، تغيير. أعوذ بكلمة هنا كونية وشرعية صح؟ في أي حديث؟ في أعوذ بكلمات الأجامات التي لا يجب لا شرعية فقط كونية فقط عفوا لماذا كونية فقط؟ لماذا؟ جاء فاجر بالضبط والفاجر يجاوز الكلمات الشرعية نعم قوله هو السميع العليم الذي أحاط سمعه بسائر الأوصاف وأحاط علمه بالظواهر والخفيات أي أخرى كلم الله موسى تكليم نحن نقول الصفة فرع عن الذات معنى فرع لا كلمة فرع عن الذات كلمة مجملة نقول الصفة قائمة بالذات نحن نقول غير المخلوق لا يحول على المخلوق نحن نقول صفات الله هو ينزل إلى الدنيا صح ويسمع في الدنيا موسى سامع مثلا مكلمة. أثر الصفة انظر انظر كيف دخلت المخلوق لا كيف دخلت ما انظر ما هو الكلام أصلا الإشكال هو ماذا الإشكال هو عدم النظر في مقتضى الصفة الكلام لا يسمى كلاما إلا إذا قام بالذات ثم سمع سماعه ليس معنى ذلك أن صفة الله التي هي الكلام حلت فيك بل هذا أثر صفة الكلام أن يسمع فهمت صفة الكلام لا تسمى صفة كلام إلا إذا كان لها أثر كصفة الرزق إذن يلزمك أن تقول إن الرزق حل في المخلوق ما الرزق صفة قائمة بذات الله لكن أثرها يوجد في المخلوق صحيح؟ نعم الرحمة صفة قائمة بذات الله أثرها يوجد في المخلوق إنما جاء هذا الصوت لموسى قبل يأتي لأذن غير المخلوق صح؟ وعندما أتى لأذن غير المخلوق أيضا القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع جهاته هذا قول السلف ما معنى من جميع جهاته يعني سواء كان مسموعا أو مقروءا أو متلوا أو مكتوبا فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري كما قال الشيخ حافظ في المنظومة فهمت؟ يعني لابد أن نفرق بين الصوت صوت الإنسان الذي يقرأ القرآن مخلوق والحبر الذي يكتب به مخلوق والورق مخلوق أما نفس الكلام ينسب إلى قائله وهذا مقتضى الكلام في اللغة أقول لك عندما مثلا عندما أنا أحكي لك كلاما لشيخ الإسلام بلفظه أنا أقول قال شيخ الإسلام هذا الكلام منسوب إلى شيخ الإسلام ما منسوب إلي منسوب إلى شيخ الإسلام أنا إلى مجرد حاكي أنا أحكي فقط فالكلام بقي منسوبا إلى صاحبه الذي تكلم به وصفة قائمة به إنما أنا مبلغ وهكذا في كلام الله الكلام منسوب إلى الله لأنه صفة قائمة به وإنما أنت مبلغ مبلغ عن الله نعم طيب قوله وكلم الله موسى تكليما خصص الله نبيه موسى عليه السلام بهذه الصفة تشريفا له ولذا يقال لموسى عليه السلام الكريم وهذا دليل على أن التكليم الذي حصل لموسى عليه السلام أخص من مطلق الوحي ثم أكده بالمصدر الحقيقي رفعا لما توهمه المعطلة من أنه إلهام أو إشارة أو تعريف لمعنى النفسي بشيء غير التكليم فأكده بالمصدر المفيد تحقق النسبة ورفع توهم المجاز مفهوم؟ نعم كلام بصوت وحرف وليس وحي وليس إلهام وليس إشارة إنما كلام مسموع الشيخ نقول أن موسى كريم الله نعم لكن ومحمد كريم الله وآدم كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال آدم نبي مكلم هذا حديث صحيح فمحمد وآدم وموسى قصاهم الله عز وجل بماذا كلام. بالكلام بلا واسطة وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء فيوحي بإذنه ما يشاء أشياء من الحديث من الآية ماذا أن الله يوحي إلى الرسل لا يكلمهم إلا ما استثناه النص إلا ما استثناه النص نعم هم عندما تكليم جاء مقرم مطلق هم كيف أقول هذا لهم جاءهم جدال طويل في هذا انظر هم يقولون إن المفعول المطلق لا يدل على تأكيد نسبة الفعل قد يستخدم في المجاز ولهم بعض الاستدلالات اللغوية المعتزلة لهم بعض الاستدلالات اللغوية في هذا يقولون كلم الله موسى تكليما لا يدل على حقيقة الكلام نحن نقول ماذا أن تكليما مصدر للتوكيد والتوكيد بالمصدر يرجع إلى تأكيد النسبة وهم استدلوا ببيت نعم لهند بنت النعمان لو تريد الاستدلال كل شيء عندهم له جواب يعني. نعم استدلوا ردوا على هذه الآية ببيت الهند بنت النعمان بيت مشهور نعم بيت تقول تشتم زوجا لها اسم روح بن زنباع زوجها تقول بكى الخز من روح زوجها جلده خشن جلده خشن فتقول بكى الخز والخز والحرير من روح من روح وأنكر جلده يعني الخز أنكر جلد روح وعجت عجيجا من جذام المطارف عجت عجيجا من جذام جذام قبيلة زوجها المطارف الثياب الرقيقة ما محل الشاب من البيت أحسنت عجت عجيجا عج يعني رفع صوته والمطارف لا تبكي لا ترفع صوتها فهمت فقال العجيج وانا مجاز وأكد بماذا بعجت عجيجا فدل هذا أنه يمكن تأكيد المجاز بالمصدر كذلك كلم الله موسى تكليما مفعول مطلق وكلم نعم مصدر كلم كلم فعل وتكليما مصدر فقالوا هذا دليل أنه يمكن تأكيد المجاز بالمصدر هذا ذكر ابن عاشور لأن ابن عاشور الأشعري ينفي الكلام بصوت وحرف واضح هذا؟ نعم وهذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح لماذا ليس بصحيح؟ لأن الله عز وجل في هذه الآية سنتكلم بهذا هذا فعلا ممكن في اللغة وإن كان نادرا يمكن في اللغة أن يؤكد الفعل بالمصدر ويكون الكلام مجاز كهذا البيت هذا بيت يحتج به عدت ماذا؟ عجيجا عدت عجيجا تمام؟ والمطارف التي القماش لا يبكي لا يصرخ لا يرفع صوتا طيب ولكن هنا في هذا السياق في هذه الآية لا يمكن أن يكون الكلام مجاز لماذا؟ لأن أول الآية يتكلم على الوحي أول آية ماذا؟ أول آية ماذا؟ إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى إبراهيم آية النساء أولها ماذا؟ إن أوحينا لك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وحين إلى إبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى نعم ثم قال بعدها ماذا وكلم الله موسى تكليما إن أوحينا إليك كما أوحينا لنوح ونبينا من بعد وحين إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما سياق الآية مهم جدا لماذا مهم؟ لأن الكلام هنا لو كان المقصود به الوحي كما يدعي المعتزلة لماذا خص موسى بالكلام؟ ما هو أول آية تتكلم عن الوحي عد نبيين كثر وذكر أن الله أوحى إليهم ثم قال كلم الله موسى تكليما فلابد أن يكون الكلام حقيقة فهمت هذا؟ نعم قال الفراء إن الكلام إذا أكد بالمصدر ارتفع المجاز وثبتت الحقيقة ويروى أن رجلا قال لي طبعا هنا هم نقشوا في هذا قال الفراء انظر إن الكلام إذا أكد بالمصدر ارتفع المجاز وثبتت الحقيقة هل هذا ليس له استثناء؟ له استثناء في البيت الذي ذكرته عدت عجيجة لكن نادر وأهل اللغة عندما يقررون ماذا؟ الكثير الغالب وهذه طريقة أخرى مهمة في التفسير يستخدمها الطبري قاعدة من قاعدة الترجيح عند المفسرين ما هي القاعدة التي يذكرها الطبري وكثيرا؟ أنه لا يجوز تفسير القرآن بالضبط بالشاذ من لغة العرب بالنادر من لغة العرب من النادر عند العرب أن تؤكد الفعل بالمصدر وتقصد المجاز فهمت؟ هذا نادر فقول الفراء قول صحيح لأنه يتكلم من الغالب وكل قاعدة لها شواذ كما يقولون نعم يقول النادر لا حكم له النادر لا حكم له هم يأخذون يتركون الكثير ويستدلون بالنادر حتى يوافقوا مذهبهم نعم ويروى أن رجل قال لأبي عمرو بن العلاء أريد أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما بالنص باللفظ الجلالة فقال له هب أني قرأت ذلك فما تقول في قوله وكلمه ربه فبهت معتزلي نعم هنا سبب التبيش نعم يعني الآن هو يريد أن يحرف قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما يجعل لفظ الجلالة منصوب وكلم الله موسى فموسى هو الذي كلم ليس الله الذي كلم قال هب أنني وافقت على هذا. كيف تفعل في هذه؟ يكلمه ربه، لا يمكن أن تحرفها. السبب ودليل. بالضبط بالضبط تكلمه. قالوا منهم من كلم الله، أي كلمه الله كموسى عليه السلام ومحمد وكذلك آدم، كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه. آدم نبي مكلم، يقصد هذا الحديث. طبعا حديث صحيح الشيخ الألباني، حديث أبي ذر هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو ذر قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال آدم. قلت يا رسول الله ونبي كان؟ هل آدم كان نبي؟ قال نعم نبي مكلم. نعم. والآية في ماذا؟ كلمه ربه. نعم يعني لا يستطيع أن تأويله صرفه عن ظاهره. ولما جاء طبعا هم تأويلات عجيبة من التأويلات التي يقولون، ها تذكر كلم، يقولون احنا قلنا قال ذكرت لكم كلام ابن فارس منذ قليل، قال الكاف واللام والميم يدل على اصلين نطق مفهم وجرح صح، قالوا كلمه اي جرحه باظافير الحكمه. يعني اعطاه حكمه وهذه الحكمه لانها صعب عليه جرحت قلبه. يعني كل قصص ادم عليه السلام اما هو مثلا امام الملائكه عندما قال ادعوني باسماء مثلا، كل هذا ليس كلاما، كل هذا كلام نفسي، او ان الله تكلم نسب الكلام الى الله مجازا، والذي تكلم ملك من الملائكه كما سياتي في الحديث التي يؤولونها، ان الله يامر ملكا فينادي ليس هو الذي يتكلم. الله يقول يوم القيامه يا ادم اخرج بعث النار، صريح ان الله يكلم ادم، يقول الذي يتكلم ملك من الملائكه ونسب الكلام الى الله عز وجل مجازا لانه هو الذي امر به. كيف عمي يفهم عقيدتهم ودينهم؟ ضلال مبين يعني. وكيف الأبكياء الذين يرون أنفسهم أبكياء يعتقدون هذا الكلام أصلا؟ نعم يعتقدونه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قوله لميقاتنا أي للوقت الذي ضربنا أن نكلمه، حددناه يعني أن نكلمه فيه. قوله وكلمه ربه أي كلمه سبحانه وتعالى بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته، وكلمه بلا واسطة. فهذه الآيات أفادت إثبات صفة الكلام لله وأنه تكلم ويتكلم سبحانه وتعالى، والأدلة الدالة على أنه يتكلم أكثر من أن تحصر. وفيها الرد على من زعم أن كلامه سبحانه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع. إلى شعيرة مثلا. نعم كلام نفسي. وفيها دليل على أن كلامه سبحانه وتعالى حقيقة لا مجاز، لأنه أكده بالمصدر. لأنهم يقولون الكلام يطلق على الصوت والحرف مجازا، أما حقيقة في الكلام النفسي. نعم. وكلم الله موسى تكليما أكده بالمصدر للنفي المجاز، لأن العرب لا تؤكد بالمصدر إلا إذا أرادت الحقيقة. وهم يجدون في هذا استدلالا ببيت هند بنت النعمير، ها بكى الخز من روح وأنكر جلده، ها الذي قرأت لكم منذ قليل. العرب لا تؤكد بالمصدر إلا إذا أرادت الحقيقة، هذا في الغالب. وفيها دليل طبعا، يعني ما فائدة معرفة الشواذ؟ أنك عندما تناقشهم تكون عالما بها، فتقول لهم نعم هذا موجود ولكن سياق الآية لا يدل عليه، لأن الآية ذكرت الوحي وذكرت الكلام، فواجب أن يكون الكلام كلام حقيقي ليس وحيا. نعم. وفيها دليل على أن الله لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. وفيها دليل على أن النوع الكلام قديم، وإن لم يكن الصوت المعين قديما، فكلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الآحاد. وتقدمت الإشارة إلى أن كلامه سبحانه نوعان، كوني قدري به توجد الأشياء، كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الثاني كلام ديني شرعي، ومنه كتبه المنزلة على رسله، فهو الذي تكلم بها حقا وليست مخلوقة، بل هي من جملة صفاته وصفاته سبحانه غير مخلوقة كما تقدم في حديث خولة، وبه استدل الإمام أحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق. ما هو حديث خولة؟ من يذكره؟ أعوذ بكلمات لا تمت من شر ما خلق. خولة بنت حكيم، إن من نزل منزلا فقال هذا الدعاء لا يضره شيء حتى ينصرف. قلنا قبل ذلك ما الدليل في هذا الحديث أن كلام الله ليس مخلوقا؟ من يقول؟ كما يقول لأن استعاذ بكلمة الله. يعني هل معنى هذا أن الاستعاذة بالمخلوق لا لا لا, لا تجوز؟ لا. من يقول؟ تكلمنا عن هذا قبل ذلك. من يقول؟ الاستعاذة بمخلوق شرك. لا. ليست التوسل شرك بالله. التوسل بماذا؟ بكلمات الله. انظر، يعني أنا يجوز أن أستعيذ بك، أقول أعوذ بك يا أمين. نعم. فيما تقدر عليه. نعم. مثلا هناك لص وأنت ما شاء الله تذهب إلى الجنة، أنت قوي، فأقول لك أعوذ بك يا أمين اضرب هذا اللص يريد أن يسرقني، يجوز الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، صحيح؟ نعم. أما الحديث وجه الدلالة فيه أنه استعاد بكلمات الله من كل شيء، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا يستطيع أحد أن يعيدك من كل شيء. نعم. إنما يستطيع المخلوق أن يعيدك من بعض الشر، لكن لا لو قلت لك أعوذ بك يا أمين من كل شر هذا كفر أكبر. أعوذ بك يا أمين من كل شر، من شر ما خلق. فوجه الدلالة في الحقيقة ليس هو كما يقول بعض أهل العلم وبعض معنا في الكتاب هذا، وجه الدلالة ليس أن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، وجه الدلالة أن الاستعاذة بالمخلوق استعاذة عامة لا تجوز، فهمت؟ أما الاستعاذة الخاصة فيما يقدر عليه المخلوق فيجوز، فيجوز الاستعاذة الخاصة فيما يقدر عليه المخلوق يجوز، أما الاستعاذة العامة فيما لا يقدر عليه المخلوق لا تجوز باتفاق. طيب، المهم أنه قال فيه دليل أن كلام الله ديني وشرعي. طب أيضا لحظة، آية الياسين هذه إنما أمره إذا أراد شيئا، كيف تستدل بأن الكلام ليس مخلوق؟ من يقول فيها دليل عند أهل السنة استدلوا بهذه الآية أن كلام الله ليس مخلوقا؟ من يقول؟ شيء ماذا؟ التي ذكرها إنما أمره، اقرأها، إذا أراد شيئا أن يقول يكون فيكون. أين الدليل في الآية أن الكلام لا يمكن أن يكون مخلوق؟ لا شيء، لا أمر. ما وجه الدلالة؟ بين. انظر، لو كان كلام الله مخلوقا لكان الله عز وجل خلق المخلوق بمخلوق ثم المخلوق يخلقه بمخلوق، وهذا يقتضي التسلسل. لا فهمتها؟ يعني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، يقول له، هذا عند المعتزلة مخلوق أم ليس مخلوق؟ مخلوق. وعند الأشعرة مخلوق، الكلام اللفظي مخلوق، صح؟ فإذا هو خلق المخلوق بمخلوق، طب هذا المخلوق يحتاج إلى مخلوق آخر إلى ما لا نهاية، لأن المخلوق لا يخلق. المخلوق لا يخلق، فلا يمكن أن يخلق المخلوق بمخلوق، إنما المخلوق يخلق بصفة الخالق. فهمت؟ فإذا وجب أن يكون الكلام ليس مخلوقا، وإلا لازم التسلسل أن المخلوق خلق بمخلوق والمخلوق خلق بمخلوق حتى تصل في النهاية إلى خالق، هذا لازم التسلسل، صح؟ وضح هذه المسألة؟ إنما أمره إذا أراد شيئا. وأيضا فيها دليل أن كلام الله ماذا؟ كلام الله ليس مخلوق، صح؟ وأنه بصوت وحرف، لأن كن حرفان، كن حروف ليس كلام نفسي. والثالث أن كلام الله قديم النوع حادث الأحاد. ما الدليل موجود دلالة؟ أراد أن المخلوقات متجددة، وكل مخلوق خلق بكل فيكون، إذا الكلام متجدد. فهمت؟ أن الكلام متجدد، أن صفة الكلام متجددة. طيب، قال إذا أراد، يعني ماذا؟ إذا أراد، إذا لم يقول، إذا أراد، إذا لم يرد شيء مخلوق شيء لا يقول كل فيكون، لأن الفاء للترتيب والتعقيب، ها، كما يقول بعض الناس، يعني إنما أمر الله بين الكاف والنون، معنى بين الكاف والنون، يعني أول ما يقول كن فيكون، لا يتأخر، لا يحتاج إلى وجود أسباب، يعني نعم، إذا أراد أن يوجده الآن أوجده بأسباب أو بدون أسباب، بأسباب أو بدون أسباب. طيب، إنما أمره، وأمره هنا ماذا؟ الكوني أم القدري أو الشرعي؟ كيف لا يتكلم عن كوني فقط؟ إنما أمره الكوني، والأمر ينقسم إلى كوني وشرعي. إنما أمره الكوني إذا أراد شيئا، وشيئا نكر في سياق الشرط إذا تدل على العموم، أي شيء كل شيء يحدث في الكون تم بكلمة كن، أن يقول له كن فيكون. الثاني الكلام نوعان قلنا، نعم كلام كوني قدري وكلام ديني شرعي. الثاني كلام ديني شرعي، ومنه كتبه منزلة على رسله، فهو الذي تكلم بها حقا وليس مخلوقة، بل هي من جملة صفاته، وصفاته سبحانه غير مخلوقة، كما تقدم في حديث خولة. وبه استدل الإمام أحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه أمر بالاستعاذة بكلمات الله، والاستعاذة بالمخلوق شرك، فدل على أن كلام الله غير كنا الإنسان مخلوق شرك فيه نظر. الأولى أن يقال ماذا؟ ها؟ أن تقيد بما لا يقدر. الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه شرك، أو الاستعاذة بالمخلوق استعادة عامة شرك. هذا فهمت هذا؟ خذ هذا لأن سيفسد. نعم فهمت؟ فسكرون نعم فهمت ماذا يا شيخ؟ أن كلام الله غير مخلوق. أعطيه سكر. كأنه ماذا؟ ويقول الاستعاذة بمخلوق شرك. على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه يشير استعاذة بكلام شرك. استعاذة؟ ما أنت تستعيذ بكلام الله لأنه صفة من صفات الله. أليس الكلام صفة من صفات الله؟ فأنت تطلب من الله عز وجل أن يحفظك بكلماتي الكونية والشرعية. يتوسل بماذا؟ بكلمات الله. التوسل بكلمات الله أو الاستعاذة بكلمات الله جائز. كلمة الله الحمد لله. لا هذا دعاء، احنا لم نقل قبل ذلك ان الصفه، هناك فرق بين الصفه، ها، بين دعاء الصفه ودعاء الذات. ما الفرق بين الصفه والاسم؟ تكلمنا عن هذا في الدروس الاولى، قلنا الصفه لا تدعى، وما الشيء الثاني الذي لا يتعبد لها؟ يعني لا يجوز ان تقول يا كلام الله احفظني، او تقول فلان عبد الكلام عبد الرحمة تعبيد. بقي شيئان يشترك فيهما الصفة والاسم، ما هما؟ من يذكر؟ التوسل والحلف. تقول أعوذ بكلمات الله، هذا توسل. والحلف تقول وكلمة الله ورحمة الله. فهمت هذا؟ نعم. وهذا التوسل بالصفة، هذا يسمى توسلا، توسلا بصفة من صفات الله، أو يسمى ماذا يا مشايخ؟ استعاذة توسل، لكن لا لا لا, لا يسمى دعاء. الدعاء دعاء الصفة كفر، لأن الصفة ليست هي عين الموصوف، حتى يقال إن دعاءها وضع هذا، الصفة ليست عين الموصوف. وماذا؟ طيب أكمل. وتكليمه سبحانه وتعالى لعباده نوعان، أول بلا واسطة كما كلم موسى بن عمران، وكما كلم الأبوين، وكذا نادى نبينا ليلة الإسراء. مفهوم؟ أدم ماذا؟ تكليمه سبحانه بلا واسطة لعباده نوعان، بلا واسطة كما كلم موسى بلا عمران. كلم آدم وحواء، كلم الأبوين، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، خطب آدم وحواء، وكذا نادى نبينا ليلة الإسراء. يعني حواء ليست نبية وسمعت كلام الله بدون واسطة. هذا هو الظاهر من الآيات. وناداهما ربهما ألم أنهكما، صحيح؟ يعني يمكن أن يلغز بهذه المسألة، هل هناك امرأة سمعت كلام الله؟ يقال نعم حواء. فهمت؟ نعم. الثاني تكريمه سبحانه لعباده بواسطة، إما بالوحي الخاص للأنبياء، وإما بإرساله إليهم رسولا يكلمهم من أمره بما شاء. عفوا ليس من سيدات المتأتاة أربعة، إذا نحن نفهم جميعا من لم يكن من هذه الأربعة هو أقل درجة في الجنة. طبعا لأنه إما فعلت التفضيل. نعم. وفي الآيات المتقدمة دليل على أن الكلام المضاف إليه وتعالى من صفاته الذاتية، من حيث تعلقها بذاته واتصافه بها، ومن صفاته الفعلية حيث كانت متعلقة بقدرته ومشيئته. قال في الآية المتقدمة دليل على أن الكلام المضاف إليه سبحانه من صفاته الذاتية من حيث تعلقها بذاته واتصافه بها، أن الكلام متعلق بذات الله والله يتصف به، وكذلك هو صفة فعلية، يعني يصح أن تقول الكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أنها متعلقة بذات الله، فعلية باعتبار أنها متجددة. نعم، ولذلك تجد أن بعض أهل العلم يقولون في صفة الكلام صفة ذاتية فعلية. نعم، الآن نتكلم على بعض الآيات التي تتكلم على أن الكلام لابد أن يكون بصوت وحرف، وهي الآيات التي فيها النداء، النداء لابد أن يكون بصوت عالي مسموع صوت وحرف. قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا. قوله وناديناه أي نادينا موسى وكلمناه بقول يا موسى إني أنا الله. وقوله الطور واسم جبل بين مصر ومدين. وقوله الأيمن أي الذي يلي يمين موسى حين أقبل من مدين، يعني قريب منه، يعني قريب منه عندما أقبل من مدين. نعم، من يمينه. نعم، وقربناه نجية أي منادية، والنجاء والنجاء والنداء كلاهما بصوت وحرف، لكن المناجاة تكون بصوت صوت منخفض والنداء بصوت عالي، فكلاهما لابد أن يكون بصوت وحرف. نعم. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، فكل هذه النصوص فيها صريحة جدا في النداء، والنداء بصوت وحرف. نعم. وقوله وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة أي نادى آدم وحواء. وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال بعض السلف ما من فعلة وإن صغرت إلا وينشر لها ديوانان لما وكيف. سبحان الله، يعني كل أفعال العباد وإن كانت صغيرة وكل أقوال العباد وإن كانت يسيرة ينصب لها ديوانان، لما فعلت وكيف فعلت، لما وكيف. والأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة، فإن الله لا يقبل عملا إلا بهما، فطريق التخلص من السؤال الأول بالتجريد الإخلاص، وطريق التخلص من السؤال الثاني بالتحقيق المتابعة. انتهى من الإغاثة. إغاثة لسان ابن القيم يعني. وقال بعض السلف كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، فيسأل عن المعبود وعن العبادة. أفادت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله وأنه نادى وناجى، وقد جاء النداء في 9 آيات من القرآن، وكذلك النجاء جاء في عدة آيات، والنداء هو الصوت الرفيع وضده النجاء، ففيها إثبات أن الله يتكلم بحرف وصوت يليق بجلاله، إذ لا يعقل النداء والنجاء إلا ما كان حرفا وصوتا. وقد استفادت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعده من أئمة السنة بذلك. وقال ابن القيم رحمه الله في النونية والله قد نادى الكلمة وقبله سمع النداء في الجنة الأبوان وآتى النداء في 9 آيات له وصفا فراجعها من القرآن. وضع كلام أبواني هذا آدم وحواء. نعم، آدم وحواء. نعم، لأن قال والله قد نادى الكلمة وقبله، وذكر كل أبيات عندك أما كم بيت عندك كثيرة؟ نعم كثيرة. طيب أنا سأقرأه، والله قد نادى الكلمة وقبله، من هو الكريم؟ موسى. وقبله سامع النداء في الجنة الأبوين، الأبوان فعل سمع، يعني سامع الأبوان النداء وهما في الجنة، وأتى النداء في 9 آيات له، كلمة النداء هذه جاء في 9 آيات، وناديناه أي إبراهيم، ها؟ وناديناه أي إبراهيم خفض الضغط الرؤية، وصفا صفة يعني، وصفا يعني ماذا، النداء صفة لله، لماذا؟ لأن الله أضافه إليه. كيف عرفنا أنه صفة له؟ أنه أضافه إليه، ناديناه فراجعها من القرآن. وكان يكلم جبرائيل بأمره، يكلم جبريل عليه السلام حتى ينفذه بكل مكان، حتى ينفذ أمر الله في كل مكان في الأرض. واذكر حديثا في صحيح محمد، يقصد البخاري، ذاك البخاري العظيم الشان، أي حديث فيه نداء الله يوم معادنا بالصوت يبلغ قاصيا والداني، أن الله ينادي يوم القيامة، نعم، نداء يسمعه القريب ويسمعه البعيد، يسمعه من بعد ويسمعه من قرب، هكذا لفظ الحديث. هب أن هذا اللفظ ليس بثابت، يعني هب أن هذا اللفظ البخاري ليس بصحيح، بل ذكره مع حذفه سياني، يعني ذكره مع عالم ذكره سياني يستويان، هب أن هذا حديث ليس موجودا أصلا. ورواه عندكم البخاري المجسم، بل رواه مجسم فوقاني، يعني هم يتهمون البخاري بالتجسيم عندما يروي هذا الحديث، يعني أيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا بأذاني؟ هل يوجد نداء بدون سماع بالأذن؟ النداء لابد أن يكون بصوت وحرف يسمع. أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان أن نداء الصوت الرفيع؟ أجمعوا على أن النداء، كل العلماء اللغة والعقلاء أجمعوا أن النداء هو الصوت الرفيع، معنى الرفيع العالي رفع صوته. وضده فهو النجاء أو النجاء، النجاء هي ماذا؟ كلام بصوت منخفض. كلاهما صوتان بصوت وحرف، النداء والنجاء كلاهما صوتان. نعم. هذه الآيات، نعم، آيات له، لهما، وأذى النداء في 9 آيات له وصفا، له أي لله، له وصفا، يعني النداء وصف لله. نعم. وفي هذه الآيات أيضا الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، إذ المعنى المجرد لا يسمع. وقد رد الشيخ التقي الدين على من زعم ذلك من شحين وجها في رسالة 90 مطبوعة. نعم. قال ابن القيم في النونية 90 وجها بيّنت بطلانه. ابن القيم يتكلم في النونية كثيرا عن كتب شيخه شيخ الإسلام. 90 وجها بيّنت بطلانه، أعني كلام النفس ذي البطلان، كلام النفس الموصوب بالبطلان. شيخ الإسلام رد عليه من 90 وجها. قال بعض العلماء من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي فقد زعم أن الله لم يرسل رسولا ولم ينزل كتبا. وقال من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي فقد زعم أن الله أخرس. وقال ابن حجر رحمه الله في الشهر البخاري ومن نفى الصوت وقد زعم أن الله لم يسمع أحدا من ملائكته ولا رسله كلاما بل ألهمهم إياه إلهاما. هذا النقل عن ابن حجر يدلك على ماذا؟ يثبت وماذا أيضا؟ ألم. أنه ليس أشعري محض، نعم. نعم، هو يوافق الأشعار في بعض أقوالهم لكنه ليس أشعريا خالصا. نعم. خالفهم في الكلام النفسي. نعم. وفيها الرد على من زعم أن كلام الله هو معنى قائم بذاته لا يتجزأ، وهم الأشعار يقولون كلام الله معنى لا يتجزأ ولا يتبعض، يعني ليس فيه أمر ونهي واستفهام وخبر، لا هو شيء واحد. ثم جبريل أعطاه الله القدرة عن فهم هذا الكلام والتعبير عنه بألفاظ. تعرف هذا جعله كالأخرس الذي يتكلم بلغة الإشارة. تعرف لغة الإشارة؟ نعم. للخرس هكذا جعله الله تعالى، الله عنه. نعم. وشيء يقولون نفس الشيء في التفاضل. بالضبط. الأشعار يقولون ماذا؟ كلام الله لا يتفاضل، عندهم سورة تبت يد أبي لهب مثل سورة الإخلاص في الفضل. نعم، لأن الذي تفاضل هو اللفظ، واللفظ مخلوق، أما كلام النفس شيء واحد. هذه البدعة بدعة أشعرية موجودة في كتب التفسير أشار إليها أمين، وهي بدعة مسألة مهمة. مسألة ماذا؟ هل كلام الله يتفاضل أم لا؟ مع اعتقاد أهل السنة يتفاضل. فهمت؟ يتفاضل. طيب. وكونه متفاضلا دليل أنه بصوت وحرف، أما المعنى النفسي عندهم شيء واحد لا تفاضل. طيب. نعم. أنا أقول كل غير أهل السنة والجماعة كلهم يمكنون أن يكتبوا الكلام صوت وحرف. كلهم يمكن صوت الكلام صوت وحرف، لم يمثل أهل السنة. لكن هناك بعض أهل البدع، لا من باب الفائدة، لا، هناك بعض أهل البدع مثل السالمية، لأن المذاهب في الكلام 9 ذكرها شيخ الإسلام وذكرها ابن أبي العز في شرح الطحاوية، منه مذهب الاقترانية وهم السالمية. السالمية ماذا يقولون؟ يثبتون أن الله يتكلم صفة قائمة به، وانه يتكلم بصوت وحرف حتى وانهم سنية. سنية لكن قالوا بالاقتران. معنى بالاقتران يسمون بالاقتران السلمية هم الاقترانية. معنى الاقترانية يقولون بسم الله الرحمن الرحيم الله يتكلم بها في نفس الوقت الباء مع السين مع الميم في نفس الوقت حتى يفروا من إثبات الصفات الفعلية وهذا أمر غير معقول تناقض. كيف تقول تكلم بصوت وحرف ثم تكلم بكل حروف في نفس الوقت إذا كلامه ليس مفهوما؟ هل يمكن أن يتكلم إنسان ولله المثل الأعلى بكل الحروف في نفس الوقت؟ هذا مستحيل محال. فهناك من يقول الله يتكلم بصوت وحرف صفة قائمة به غير مخلوق ولكن يقولون بالاقتران. أما أهل السنة قالوا الله يتكلم بصوت وحرف وكلام قديم النوع حادث الأحاد هذا انفرد به أهل السنة. تمام؟ نعم. وفيها الرد على من زعم أن كلام الله هو معنى قائم ذاته لا يتجزأ ولا يتبعد، فإن الأمر لو كان كما زعموا لكان موسى عليه السلام سمع جميع كلام الله. ما معنى؟ ما المعنى؟ فيها الرد على من زعم. هم يعني ما وجد دلال أصلا. ليس جاء مرة واحدة كلام موسى. لو كان كلام نفسي لا تبعض معنى ذلك أن موسى سمع كلام الله كله شيء مرة واحدة. وفيها شيء إلزام آخر لأهل السنة. قالوا يلزم أن موسى علم كل علم الله في لحظة واحدة، لأن الآن إما ليكون سمع البعض أو سمع الكل. أنتم تقول لا تبعض، إذا سمع الكل إذا موسى علم كل ما في نفس الله، إذا موسى عنده علم الله وهذا كفر. فهمت؟ فدائما القول الباطل له لوازم باطلة. فهمت؟ لو قلت الكلام لا يتبعض فنقول له هل موسى سمع علم كلام الله كله وبعضه؟ قل سمع كله. لو قال سمع بعضه نقضوا أصلهم أنه لا يتبعض. طب سمع كله إذا موسى حصل على علم الله كله من كلامه في لحظة واحدة. نعم. وفيها الرد على من زعم أن كلام الله مخلوق، فإن صفات الله داخلة في مسمى اسمه، فليس الله اسما لذات لا سمع لها ولا بصر ولا حياة ولا كلام لها. فكلام ما هذه العبارة صفات الله إلى آخره؟ فإن صفات الله داخلة في مسمى اسمه، ما المعنى يعني؟ لا عندنا نحن هذه قاعدة عندنا. لا لا لا، صفات الله داخلة في مسمى اسمه يعني أسماء الله أعلام وأوصاف. تفهم؟ يعني الله عز وجل أسماء السميع، إذا له صفة السمع، فصفة السمع داخلة في اسم السميع. فهمت؟ البصير صفة البصر داخلة في اسم البصير، صفات الله داخلة في مسمى اسمه، فليس الله اسما لذات لا سمع لها ولا بصر ولا حياة. الله معناه ماذا؟ المعبود بحق، لابد أن يتصف بكل صفات الكمال، فكلامه وعلمه وحياته وقدرته داخلة في مسمى اسمه، فهو سبحانه بصفاته الخالق وما سواه المخلوق. وفي إثبات الكلام إثبات الرسالة. لماذا؟ فإذا انتفت صفة الكلام انتفت صفة الرسالة، لأن الرسالة لابد فيها من كلام، إذ حقيقة الرسالة تبليغ كلام المرسل، الله أرسل الرسول والرسول يبلغ كلامه. من هنا قال السلف من أنكر كون الله متكلما فقد أنكر رسالة الرسل كله. والرب سبحانه يخلق بقوله وبكلامه كما قال إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا انتفت حقيقة الكلام عنه فقد انتفى الخلق. إذا ذكر لازمين يلزمان من نفى الكلام، ما هما اللازمان؟ ذكر لازمين، ما هما اللازمان؟ ذكر لازمين يلزمان من نفى صفة الكلام. اللازم الأول إنكار ماذا؟ تعبتم؟ نعم. لا أنا أورد الكلام المكتوب. اللازم الأول إنكار ماذا؟ حاجة الرسالة. إنكار رسالة، ما هو الرسالة تبليغ المرسل، تبليغ المرسل كلام المرسل. واللازم الثاني من أنكر أن الله يتكلم أنكر الخلق، لأنه خلق بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، فأنت لو أنكرت الكلام تنكر الخلق، والخلق موجود، هو خلق بالكلام. إذا الذي ينكر الكلام يلزمه هذان اللازمان الباطلان، اللازم الأول إنكار الرسالة واللازم الثاني إنكار الخلق. واضح الكلام أم لا؟ نعم. وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قوله وإن أحد مرفوع بفعل يفسره استجارك،

الكلابية. الكلابية. ثم توقف عنهم الأشاعرة هذا القول، قول بكلام النفس. ولكن الكلابية والأشاعرة اختلفوا. هل نقول القرآن عبارة أو حكاية؟ الكلابية قالوا حكاية، احفظها كذا كف كف. كلابية حكاية. الأشاعرة عين عين. الأشاعرة عبارة. نعم. ما الفرق بين الحكاية والعبارة أصلا؟ وأيهما أقرب للعقل يعني؟ هم يقولون حكاية. انظر، عندما أنت تتكلم والطفل يتكلم خلفك، أنت تقول أخرج إلى البيت، الطفل يقول أخرج إلى البيت، هذه عبارة أو حكاية؟ كلام الطفل عبارة أو حكاية؟ حكاية. الحكاية أن تحكي الكلام بلفظه. فجاء أبو الحسن الأشعري قال كلمة حكاية هذه خطأ، لأن الحكاية تكون لما يسمع، وكلام الله نفسه لا يسمع، إنما هو عبارة كترجمة لغة الأخرس، لغة الإشارة للأخرس، أنت تعبر عنها بألفاظ. فهمت؟ فقول الأشاعرة أقرب للعقل يعني. فهمت؟ فالأشاعرة قالوا ماذا؟ عبارة. لكن كليهما كلا الفرقين يتفقون ماذا؟ أنه لا يتكلم بصوت ولا حرف. فهمت الفرق بين العبارة والحكاية؟ طيب. ولم يقل أحد من السلف إن القرآن عبارة عن كلام الله ولا حكاية له، ولا قال منهم أحد إن لفظي بالقرآن قديم أو مخلوق، بل كانوا يقولون بما دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن كلام الله، والناس يقرؤونه بأصواتهم ويكتبونه بمدادهم، أي بحبر يعني، بحبرهم يكتبونه بمدادهم، وما بين اللوحين الغلافين في المصحف كلام الله. وكلام الله غير مخلوق، والمداد الذي يكتب به القرآن مخلوق، والصوت الذي يقرأ به صوت العبد، والعبد وصوته وحركاته وسائر صفاته مخلوقة. فالقرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الباري، والصوت صوت القاري، كما قال الشيخ حافظ في المنظومة فالكفاء، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري. مفهوم الكلام حتى هنا؟ مفهوم لنا جميعا؟ لو كان الشاعر قول بالعبارة ما الحكاية؟ لو قلت بالحكاية معنى ذلك أن الله يتكلم بصوت وحرف، وأنت تنفي الصوت والحرف. فهمت؟ فهمت هذا؟ يعني الأخرس أنت لا تحكي كلامه، أنت تفهم إشارته فتعبر بألفاظك. عندما أنا أسمع كلامك في لغتك، في لغتك الروسية ثم أترجمه إلى العربية، هذه ليست حكاية، هذه عبارة. الحكاية تكون بنفس اللغة والصوت والحرف. كلابية كيف قالوا الحكاية؟ طبعا الكلابية يقولون نحن نقصد بالحكاية العبارة، هم يقولون الله لا يتكلم بصوت وحرف. فالأشاعرة قال الكلابية والأشاعرة يتفقون أن الله لا يتكلم بصوت وحرف، لكن خلاف بينهم في اللفظ فقط. فهمت؟ فهمت هذا؟ خلاف في اللفظ فقط، يعني هل نقول عبارة أو حكاية؟ لذلك القحطاني في النونية. نعم. الحكاية هو جاء قال بكلمة كلمة كما سمع، أما عبارة جاء بمعنى، والعبارة بالمعنى والحكاية كلمة صحيح. ولكن عندما قال الكلابية بالحكاية لا يقصدون كلمة. فالأشعري قال لفظ الحكاية لفظ مهم، فالأولى أن نستخدم لفظ العبارة. فهمت هذا؟ فهمت أم لا؟ نعم. نعم. نعم. يعني القحطاني في النونية يقول ماذا؟ من قال فيه، أي في القرآن، عبارة وحكاية فغدا يجرع من حميم آني، يعني يشرب الحميم في النار يعني. من قال إن حروفه مخلوقة فلعنه ثم اهجره كل أواني. ها؟ أكمل. وإنما هو مخلوق حكي به كلام الله على أحد قولهم، وعبارة عبر بها عن كلام الله على القول الآخر، وهي مخلوقة على القولين، المقول والمكتوب والمسموع والمحفوظ ليس كلام الله، إنما هو عبارة عبر بها عنه، كما يعبر عن الذي لا ينطق ولا يتكلم من أخرس أو عاجز، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وفيه دليل على أن القرآن كلام الله، وأنه يسمع، وأنه غير مخلوق. وفيها الرد على من زعم أنه مخلوق أو أنه كلام بشر وملك أو غير ذلك. وفيها أن من زعم أن كلام غير الله فقد كفر أو زعم أنه مخلوق. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: ولم يقل أحد من السلف أنه مخلوق أو أنه قديم،